إن انفصل أخبره ما شاء. وإذا نسي أخوكم أن يضبط أذكروه. أنا في أثناء الدرس قد أن يكون في فداء كده، في حالة فداء كده. أين قلمك؟ مثل هذا. وأنت أين قلمك؟ أين قلمك؟ أين قلمك؟ ها؟ أنا قلت الذي لا يأتي بهذا القلم يتأخر. ها؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد انتهينا من شرح باب الإعراب الذي تعرض فيه الشيخ لحقيقة الإعراب ولأنواع الإعراب. وعندما ذكر أنواع الإعراب التي هي الرفع والنصب والخفض والجزم، نجم من ذلك سؤال: ما هي العلامات التي يستدل بها على كل نوع من هذه الأنواع؟ فعقد الشيخ بابا للحديث عن العلامات التي بها يستدل على كل قسم، على كل نوع من أنواع الإعراب. إذن هذا الباب الذي نحن بصدد الولوج فيه، وهو باب معرفة علامات الإعراب، سيتحدث فيه الشيخ عن شيئين: عن علامة الإعراب، عن علامات أقسام الإعراب، وعن المواضع التي توجد فيها هذه العلامات. عنوان الباب: باب معرفة علامات الإعراب. وأصل هذا الباب: باب معرفة علامات أقسام الإعراب، لأن هذه العلامات ليست للإعراب، وإنما هي لأقسام الإعراب. الآن لأقسام الإعراب: الرفع تغيير المقصوص، وهو معنوي لا يرى، وإنما يرى أثره أو العلامة التي تدل عليه. النصب تغيير المقصوص أيضا، وهو أيضا معنوي، وعليه علامات يستدل بها عليه. وكذلك الخفض تغيير المقصوص، إذن هو معنوي، هناك علامات يستدل بها عليه. الجزم تغيير مخصوص أيضا، هناك علامات يستدل بها عليه. هذا الباب حديث عن هذه العلامات، وحديث كذلك عن المواضع التي توجد فيها هذه العلامات. هذا واضح؟ وقبل البدء في شرح نصوص الشيخ، ننثر بين أيديكم مصطلحات هذا الباب، فإنما فرغنا من شرحها نتعرض لنصوص الشيخ. المصطلح الأول الذي سنصادفه في هذا الباب هو الاسم المفرد. الاسم المفرد، والمقصود بالاسم المفرد ما ليس ما ليس مثنى ولا مجموعا، وليس من الأسماء الخمسة، أو تقول ما دل على شيء واحد. فمثلا رجل، هذا يدل على واحد من الرجال. إذا قلت امرأة، هذا يدل على واحدة من النساء. إذا قلت كتاب، هذا يدل على واحد من الكتب. إذا ما دل على شيء واحد يسمى اسما مفردا، ولك أن تعرف قائلا ما ليس مثنى ولا مجموعا. ولا من الأسماء الخمسة. إذا قلت رجل هذا ليس مثنى، لأن المثنى يدل على شيئين وهذا يدل على شيء واحد، وليس مجموعا، ليس جمع تكسير، وليس جمع مذكر سالما، وليس جمع مؤنث سالم، وليس كذلك وليس كذلك من الأسماء الخمسة. أبوك ليس شيئا بذل، أبوك هذا واحد، ولكنه لا يسمى اسما مفردا هنا، معناه يدل على أب واحد، إلا أنه لا يدخل في مصطلح الاسم المفرد. إذا علمنا الآن ما هو الاسم المفرد. المصطلح الثاني هو جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم أو جمع المذكر السالم. السالم لك أن تجعل نعتا للجمع فتقول جمع المذكر السالم، يعني الجمع الذي سالم مفرده، سالم مفرده، ولك أن تجعله نعتا للمذكر جمع المذكر السالم. فأصل العنوان جمع المفرد المذكر السالم. المذكر هذا نعت للمنعوت المحذوف وهو المفرد، يعني جمع المفرد المذكر السالم، يعني السالم المفرد الذي سالم من التغيير عند الجمع. ما هو جمع المذكر السالم؟ ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون في آخره في حالة الرفع، وبزيادة ياء ونون في آخره في حالتين النصب والخفض. تقول رجل، تقول مسلم فيدل على واحد، فإذا أردت ثلاثة من المسلمين أو أردت ما فوق ذلك تقول مسلمون، زدت في آخر مسلم واو والنون، وهذا في حالة الرفع. تقول قال المسلمون، قال المسلمون، قد أفلح المؤمنون، قد حرف تحقيق وأفلح فعل الماضي مبني على الفتح، والمؤمنون فاعل مرفوع بأفلح وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة كما سيأتي بيانه. تقول رأيت المؤمنين، رأيت فعل وفاعل، والمؤمنين مفعول به وعلامة منصوب برأيت وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتح. تقول مررت بالمؤمنين، الباء حرف جر متعلق بمررت، والمؤمنين مجرور بالباء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة. هذا هو جمع المذكر السالم. نقول له جمع، نعم، لأنه يدل على أكثر من اثنين. المذكر، نعم، لأن واحده دائما مذكر، لا يكون عبدا مؤنثا، لا يقال زينبون ولا يقال هندون ولا يقال فاطمون أبدا، مفرده دائما مذكر. السالم لأن هذا المفرد يسلم من التغيير، تقول مسلم مسلمون، الميم مجمومة والسين ساكنة واللام مكسورة، أما الميم الأخيرة فهي حرف الإعراب لا ننظر إليها. ثم بعد سنجد تقول مسلمون، رأيت المفرد سلم، لم نمسس بهذا المفرد، البنية سالمة. إذن جمع المذكر السالم. المصطلح الثالث جمع المؤنث السالم، وهو ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء في آخره، بزيادة ألف وتاء في آخره، ما دل على أكثر من اثنتين، ليس من أخ، ليس ما دل الأكثر من اثنين، لا، ما دل الأكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء في آخره، أن الألف زائدة وأن التاء زائدة. تقول مسلمة إذا أردت واحدة، فإذا أردت الجمع حذفت التاء التي في آخر مسلمة وأهللت محل ألفا وتاء مفتوحة مبسوطة، تقول مسلمات. التاء التي كانت في المفرد زالت، لأنها تاء التي كانت في المفرد هي تاء مربوطة، حذفناها حذفا وأهللنا محلها ألفا وتاء مبسوطة. تقول هند، تقول هند، ها هندات، آه. تقول وهكذا، تقول فاطمة فاطمات، كاتبة كاتبات. هو جمع، نسميه جمع المؤنث السالم. هذا الجمع إذا جاء في حالة الرفع يرفع بضمة ظاهرة، بضمة، وإذا جاء في موضع الخفض يخفض بالكسرة. تقول جاءت مسلمات، مررت بمسلمات، كلاهما على الأصل. وإذا جاء في موضع النص أعرب على خلاف الأصل، تقول رأيت المسلمات، لا يقال رأيت المسلمات، تقول رأيت فعل وفاعل، والمسلمات مفعول منصوب برأيت، وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. نسميه جمعا، نعم، لأنه يدل على أكثر من اثنتين. المؤنث لأن واحده مؤنث غالبا، غالبا. وتلاحظ بأن كنا هنا بأن مفرده مؤنث غالبا لم نطلق، كما أطلقنا في جمع المذكر السالم، كنا بأن مفرده مذكر لم نقل غالبا، وهنا زدنا كلمة غالب. لماذا؟ احترازا من المذكر الذي جمع هذا الجمع، لأن مفرده قد يكون مذكرا. تقول حمام، حمام، يعني الموضع الذي يستحم فيه. في الجمع ماذا نقول؟ حمامات، ليس حمام، حمام هذا الجمع، واحده حمامة هذا الطير، أما حمام هذا بالتشديد المكان الذي يستحم فيه، حمام واحد. في الجمع ماذا تقول؟ حمامات. حمام هذا مذكر أو مؤنث؟ مذكر، تقول هذا حمام. إذا واحد قد يكون مذكرا. تقول اسطبل، اسطبل، اسطبل، هكذا اسطبل، المكان الذي توقف فيه الدواب هذا يسمى اسطبلا. في الجمع هذا مذكر ومؤنث، مذكر. في الجمع ماذا تقول؟ اسطبلات، اسطبلات. تقول سرادق، سرادق. في الجمع ماذا تقول؟ سرادقات. رمضان، في الجمع ماذا تقول؟ رمضانات، رمضانات. إذا ولذلك يقول أن واحده يكون مؤنثا غالبا، بما أنه يكون مؤنثا غالبا يقول جمع المؤنث السالم. ما قلناه في ماذا؟ يعني السالم، لأن واحده يسلم غالبا، لأن واحده يسلم غالبا. تلاحظ أن أتينا أيضا بكلمة غالبا هنا أيضا. لماذا؟ لأن المفرد نعم يكون سالما غالبا، مسلمة مسلمات. كل ما فعلنا في كلمة مسلمة أن حذفنا التاء وأهللنا محلها ألفا وتاء، ألفا وتاء، هذا واضح؟ ليس هناك تغيير. ولكن قد يمس التغيير مفرد هذا الجمع. كيف تقول حبلة؟ حبلة ما معنى حبلة؟ المرأة الحامل. يقول امرؤ الكيس أرداك من هذا. هبلة في الجمع ماذا تكون؟ هبليات. هبلة هناك ألف أليس كذلك؟ في الجمع ماذا تكون؟ هبليات. الألف كانت هناك ألف ماذا؟ في الواحد. أنت غيرت الألف إلى ماذا؟ إلى ياء. تقول هبليات. تقول سجدة في الجمع ماذا تقول؟ سجدات. سجدات لا يقال سجدات، سجدات. هل المفرد سالمة؟ لم يسلم. ولذلك قلنا السالم غالبا. هذا واضح. المصطلح الرابع الذي سنصادفه في هذا الباب هو الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. ما المقصود بشيء هنا؟ المقصود بالشيء هنا ألف الاثنين أو واو الجمع أو ياء المؤنثة المخاطبة أو نون النسوة أو نون التوكيد، خفيفة كانت أو ثقيلة. فإذا قلت يضرب هل يتصل بآخر شيء؟ لا. يعني آخر الفعل هو ماذا؟ الباء. آخر الفعل هو الباء لأن الفعل من ضرب، آخره هو الباء. آخر أصول الفعل الباء. لم نأتي بعد الباء بحرف آخر. إذن نقول بأن هذا الفعل لم يتصل بآخره شيء. وعلى ذلك إذا جاء هذا في موضع رفع يرفع بضمة الظاهرة يضرب، أو بضمة مقدرة يخشى. وفي حالة النصب بفتحة ظاهرة لن يضرب، أو مقدرة لن يخشى. هذا واضح. أما وكذلك في حالة الجزم بماذا؟ بالسكون لم يضرب. وإذا كان معتل الآخر بحصر آخره لم يخشى، لم يصبو، لم يجري. أما إذا اتصل بآخره شيء هذا سيأتي، وهو أحد إذا كان إذا اتصل بآخره نون النسوة يكون مبنيا على أي شيء؟ على السكون. تقول يضربنا النسوة، يضربنا النسوة، لن يضربنا النسوة، لم يضربنا. انظر إلى آخر إلى الباء، لزمت السكون لم تنفك عنه، مع أنها في الموضع الأول لم يسبقها ناصب ولا جازم، وفي الموضع الثاني سبقها ناصب، وفي الموضع الثالث سبقها جازم، ولكنها في كل ذلك لزمت حالة واحدة. وكذلك لو اتصل بآخر الفعل نون التوكيد تقول هل تضربن زيدا، هل تضربن زيدا، هو في كل ذلك مبني على الفتح. وإذا اتصل بآخر ألف الاثنين أو واو جمع أو ياء المؤنثة المخاطبة هذا هو الأفعال الخمسة. ما هي الأفعال الخمسة؟ كل فعل مضارع اتصل بآخره ألف الاثنين أو واو جمع أو ياء المؤنثة المخاطبة أنت ستخرج من هذا بخمس صور: يضربان الزيدان، يضربان أتضربان يا زيدان، البنتان تضربان، يضربون تضربون تضربين. فإذا خطبت اثنين تقول أتضربان. إذا تحدثت عن اثنتين تقول تضربان، إذا تحدثت عن غائبين تقول يضربان. إذا خاطبت جماعة تقول تضربون، إذا تحدثت عن جماعة تقول يضربون، إذا خاطبت الأنثى تقول أتضربين. هذه هي الأفعال الخمسة، وفي بعض الكتب النحوية تسمى بالأمثلة الخمسة. ليست أفعالا معينة محددة، وإنما هي كل فعل مضارع اتصل به ألف الاسنان أو واو الجمع أو ياء المؤنثة المخاطبة. هذه الأفعال تختلف عن غيرها. إذا جاءت في موضع الرفع فإن علامة الرفع تكون ثبات النون، إن شئت تقول ثبات النون، إن شئت تقول ثبوت النون. ثبات مصدر لثبت، ثبوت مصدر لثبت، كما تقول صيام وتقول صوم. صام يصوم صوما، صام يصوم صياما، هذا واضح. هذا إذا جاء في موضع رفع علامة الرفع تكون ثبت النون، تقول يضربان. فعل مضارع مرفوع لتجرد من الناس والجازم، وعلامة رفعه ثبات النون. النون هنا بمنزلة الضمة في قولك يضرب، في أن كل منهما علامة على الرفع. فرق ما بينهما أن الضمة علامة أصلية، أما النون فعلامة فرعية. وإذا أتيت في حالتي النصب والجزم فإنك تحذف هذه النون، ويكون الحذف علامة على النصب وعلامة على الجزم. لن يضربا، لم يضربا. ومن المصطلحات التي سنصادفها في هذا الباب الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذمان. أسماء محددة معينة في كلام العرب، هي مفردة ولكنها لا تدخل في المصطلح المفرد هنا، هي لا ترفع بضم ولا تنصب بالفتحة ولا تحفظ بالكسرة، وإنما ترفع بالواو وتنصب بالألف وتحفظ بالياء. أبوك معناه واضح، أخوك معناه أيضا واضح، حموكي في حموكي قلنا حموكي بكسر الكاف، لأن الحم قريب زوج المرأة، قريب زوج المرأة، هذه هي المرأة هند، هذا زوجها زيد، دائما الهند بقى زيد، فأنت هذا زيد، هذا له أب، له أخ، له عم، له خال، كل من هو قريب من زيد هو حم لهند. فإذا قلت يا هند كيف حموك، فقد أقصد هنا أبا زوجها، وقد أقصد هنا خال زوجها، وقد أقصد هنا أخ زوجها، قريب زوج المرأة. ولذلك لا تخاطب بهذه الكلمة إلا الأنثى، ولذلك قلنا حموك، فوك الفم، ذمال صاحب مال. هذه الأسماء إذا أتت في موضع الرفع ترفع بأي شيء؟ بالواو. تقول جاء أبوك، ف فجاء فعل الماضي وأبوك فاعل مرفوع بجاء وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضم لأنه من الأسماء الخمسة. هذا واضح؟ تقول رأيت أباك، رأيت فعل وفاعل وأباك مفعول به منصوب برأيت وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الخمسة. تقول مررت بأبيك، الباء حرف جر وأبيك مجرور بالباء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الخمسة. من المصطلحات التي سنصادفها في هذا الباب مصطلح الفعل المضارع الصحيح الآخر. الحروف كلها حروف صحة ما عدا الألف والواو والياء. إذن إذا كان آخر المضارع إذا لم يكن آخر المضارع حرفا من هذه الأحرف الثلاثة يقال بأنه فعل مضارع صحيح الآخر. يضرب فعل مضارع صحيح الآخر. يقول فعل مضارع صحيح الآخر معناه معتل أليس كذلك؟ ولكن الاعتلال ليس في الأخير وإنما في الوسط. هذا لا يبحث عنه النحو، النحو لا يبحث عن فهم الكلمة ولا عن عين الكلمة وإنما يبحث عن حالة آخر الكلمة. يكون صحيح الآخر. إذن هناك مصطلح آخر يقابل هذا المصطلح وهو المضارع المعتل الآخر، يعني الذي اعتل آخره، يعني الذي آخره حرف من حروف العلة مثل يخشى، هذا معتل الآخر بالألف. يجري، هذا معتل الآخر بالياء. يدعو، هذا معتل الآخر بالواو. فهمتم هذا؟ هذا يختلف عما سبق، يختلف عما سبق في أحكامه وقد مضى شيء من ذلك. المصطلح الآخر هو الجمع التكسير، جمع التكسير وهو ما دل لأكثر من اثنين أو ما دل لأكثر من اثنتين مع تغيير بنية مفرده. أن نظم أن بناء مفرده لم يسلم مثل رجال، ما واحد رجال؟ رجل، رجل هذا الراو في كيف هو؟ مفتوح والجيم مضمومة. أما اللام فحرف الإعراب لا ننظر إليها، فإنت هذا هذا قد يكون مرفوع قد يكون منصوب وهكذا. في الجمع ماذا قلنا؟ رجال، الراء التي كانت مفتوحة صارت مفصولة، والجيم التي كانت مضمومة صارت مفتوحة. الواحد خال من الألف والجمع ملتبس بالألف رجال، إذن هذا جمع تكسير ولكن هو هنا بالذكور، بالذكور. تقول العذارى، العذارى، العذارى، هذا جمع للعذراء وهي البكر. عذراء الراء ساكنة. في الجمع ماذا قلنا؟ عذارى، صارت الراء الفاء صارت مفتوحة. وبعد الذال في المفرد لا يوجد ألف، ولكن في الجمع وجدنا ألف. تقول كتاب، في الجمع ماذا تقول؟ كتب. هذا يسمى الجمع التخسير. انتهينا الآن. الذي بقي هو الاسم الذي لا ينصرف، الاسم الذي لا ينصرف، والاسم الذي ينصرف. الاسم إما أن يكون مبنيا وإما أن يكون مغرقا. علمنا المبني وعلمنا المغرق. المبني يلزم حالة واحدة لا ينفك عنها، كيفما كان مركزه في التركيب. مثل هؤلاء، تقول جاء هؤلاء، رأيت هؤلاء، مررت بهؤلاء. هؤلاء في الأول فاعل، وفي الثاني مفعول به، وفي الثالث مشغول بحرف من حروف الجر، ولكنه مع ذلك لازم الكسر، لازم الكسر. هذا يسمى اسما مبني، يقابله الاسم المغرق. هذا يتغير آخره على حسب مركزه. تقول جاء رجال، رأيت رجالا، مررت برجال، رأيت، آخره تغير على حسب ما يقتضيه العامل. أما هؤلاء فإن آخره لازم حالة واحدة ولن يستجب لنداء أو لمحتضى العامل. هذا واضح. المعرب هذا يسمى متمكنا أيضا، يسمى بالاسم المتمكن. أما المبني فيسمى أيضا بالاسم غير المتمكن. الاسم المتمكن وهو الاسم المعرب، أليس كذلك؟ نعم. الاسم المعرب هو ينقسم إلى قسمين، الاسم المتمكن هذا ينقسم إلى قسمين، إلى ينقسم إلى متمكن أمكن وإلى متمكن غير أمكن. المتمكن الأمكن هو المعرب المصروف، يعني الذي يلون، الذي يلون. مثل رجل، مثل زيد، تقول جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، يلون ويحفظ أيضا بالكسرة. هذا هو الاسم المتمكن الأمكن. هناك الاسم المتمكن غير الأمكن، هو معرب. نعم معرب متمكن، إذن هو متمكن، ولكن ليس متمكنا أمكن، ليس متمكنا أمكن. إذن بمعنى متمكن، إذن سيتفق مع المتمكن الأمكن في شيء وسيفارقه في شيء، سيتفق معه في شيئين، في ماذا؟ في أن كل منهما يرفع بضم. تقول جاء زيد، وتقول جاء أحمد، كلاهما رفع بضم. تقول رأيت زيدا، رأيت أحمد، كلاهما نصب بالفتحة. هذان ما يتفقان فيه، ثم بعد ذلك يختلفان في شيئين، في أن المتمكن الأمكن يحفظ بالكسرة. تقول مررت بزيد، أما المتمكن غير الأمكن فيحفظ بالفتحة. تقول مررت بأحمد، لا يقول مررت بأحمد. وأبشع من ذلك وأفظع أن تقول مررت بأحمد. لأنك الآن ارتكبت جريمتين، الأولى هنا خفضتها بالكسرة. والثانية عندما نونتها. نونتها. هذا مفهوم. والاسم متى يمنع من الصرف؟ متى يمنع من الصرف؟ الأصل في الاسم أن يكون مصروفا، أليس كذلك؟ ولكن يمنع من الصرف. متى يمنع من الصرف؟ الاسم يمنع من الصرف إما لعلة واحدة تكون مقام علتين. فما لعلة واحدة؟ يعني لسبب واحد. هذا السبب قوي جدا حتى إنه قام مقام سببين. وإما أن يمنع من الصرف لعلتين، يعني لسببين. فهمت هذا؟ الاسم يمنع من الصرف إما لعلة واحدة وإما لعلتين. متى يمنع الاسم من الصرف لعلة واحدة؟ إذا كان الاسم على صيغة منتهى الجمهور، على صيغة منتهى الجمهور. أنا كلما وقفت ولا سبورة تحدث مشكلة. إذا كان الاسم على صيغة منتهى الجمهور، صيغة منتهى الجمهور. ما معنى الصيغة هنا؟ وزن، يعني على وزن منتهى الجمهور. ما معنى منتهى الجمهور؟ يعني أن الجمع ينتهي عند هذه الصيغة. ما معنى ذلك؟ في كلام العرب جموع جمعت، جموع جمعت. الأصل أن الرجل الجمع، أليس كذلك؟ تقول رجل رجال، وأحيانا يجمعون الجمع. مثلا قالوا كلب، هذا مفرد، أليس كذلك؟ في الجمع ماذا قالوا؟ أقلب، أقلب، أقلب، هذا جمعوه فقالوا أكالب، أكالب، أكالب. ليس جمع لكلب، لا، وإنما هو جمع لأقلب. إذن هو جمع الجمع، رأيت؟ هذا إذن أكالب على صيغة منتهى الجمهور، يعني أن الجمع انتهى هنا. لا يمكن أن تجمع أكالب مرة أخرى كما جمعتها أقلب. فهم هذا؟ قالوا نعم، نعم الإبل، نعم. وقالوا في الجمع أنعام، أنعام، أنعام. هذا جمعوا على ماذا؟ على أناعيم، أناعيم، أناعيم. هذا جمع لأي شيء؟ لنعم لا، جمع لأنعام. أكالب جمع لأقلب، ليس جمع لكلاب. كلاب لا يوجد همزة، ولكن أقلب فيها همزة. الحمزة هذه هي الموجودة، هي التي أخذ أيضا في الجمع. فهمت هذا؟ هذا يسمى صيغة منتهى الجمهور. ما ضوابطه؟ يعني كيف نعرف هذه الصيغة؟ كل جمع تفسير، كل جمع تفسير بعد ألف تفسيره حرفان أو ثلاثة أحرف وسطها ساكن. كل جمع تفسير بعد ألف تفسير حرفان أو ثلاثة أحرف وسطها ساكن يقال بأنه على صيغة منتهى الجمهور. إذا قولنا أن يكون على وزن مفاعل أو على وزن مفاعيل، لا نقصد هنا بأنه لابد أن يكون مبدوءا بميم، لا. المقصود فقط أن يوافق مفاعل أو مفاعيل في ماذا؟ في الحركات والسكنات، سواء كان مبدوءا بالميم او لم يكن مبدوءا بالميم. انظر الى اكالب، ليس مبدوءا بالميم، ولكن تقول مفاتيح هذا مخدوم بمين؟ مفاعيل، مفاتيح، قناديل، مصابيح، وهكذا. إذن كنا كل جمع تفسير لابد من أن يكون جمع تفسير، ليس جمع مذكر سالم. كل جمع تفسير بعد ألف تفسير، ما نقصد بألف تفسير؟ يعني إذا جاءوا بجمع تفسير بعد الحرف الثاني قد يأتون بالألف. الألف هذه تسمى ألف جمع تفسير. مثلا رجال، الحرف الأول الراء والجيم، ثم أتينا بالألف رجال. أقلم كنا أكالب، يعني بعد الهمزة والكاف أتينا بالألف. أنعام، لا لا هذا بعد ألف تفسير، هذا رائع. أنا عيب، يعني الهمزة وماذا والنوم ثم وجدنا ألف. وليس المعنى أنه لابد من وجود ألف جمع تفسير، لا، مثلا كتب لا يوجد ألف هنا. لا يوجد ألف هنا. أسد جمع للأسد. يعني المقصود هنا أنك بعد ألف جمع تفسير، يعني بعد الحرف بعد الألف وجدنا حرفين. انظر أكالب، بعد الألف وجدنا حرفين. انتهى. إذن هذا على الصيغة المنتهى الجمهور. أو بعد ألف جمع تفسير وجدنا ثلاثة أحرف، ورأي لابد من أن يكون الوسط ساكن. أنا عيم، يعني بعد الألف وجدنا العين والياء والميم، والوسط ساكن. إذا هذا على الصيغة منتهى الجمل، هذا يكون دائما ممنوعا من الصرف ويمنع من الصرف لعلة واحدة. رجال، هذا ممنوع من الصرف؟ لا. لماذا؟ لأنه بعد ألف تفسيره وجدنا حرفا واحدا رجال. كراهية، طواعية، هذا ممنوع من الصرف؟ لا. لماذا؟ لأنه مفرد، لأنه مفرد. أشاعرة، هذا ممنوع من الصرف؟ نقول أشاعرة أو أشاعرة، أشاعرة، هذا ليس على صيغة منتهى الجمهور. لماذا؟ الوسط ليس، وجدنا ثلاثة أحرف، أشاعرة، رأيت العين والراء ثم وجدنا التاء، الوسط ليس ساكن، لابد من أن يكون الوسط ساكن. هذا ممنوع من الصرف. لماذا يسمى ممنوع الصيغة؟ وزن منتهى الجمل. لماذا؟ لأن الجمع يرتدع هنا، يعني أن الجمع إذا وقف إذا وصل هنا توقف، لا يجمع مرة أخرى. وليس المعنى أنك كلما وجدت هذا الجمع لابد من أن تجد جمعا قبله، قد يكون قبله الجمع، وهذا يكون الآن على سبيل التحقيق، وقد يكون لا يوجد، إذا يكون الآن تقديريا. مثل مسجد، ما جمعه؟ مساجد، على صيغة منتهى الجمهور. ولكن هل قبله جمع جمع؟ لا. إذا نقدر هذا، نقول صيغة منتهى الجمهور على سبيل التقدير، ليس على سبيل التحقيق. كل فهم هذا؟ إذا كل اسم وجدته هكذا امنعه من الصرف قولا واحدا. تقول مررت بمساجد، الباء حرف إشارة، ومساجد ممنوع مجرور بالباء، وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسر، لأنه ممنوع من الصرف. والمانع له من الصرف صيغة منتهى. هذا واضح. هذا ما يمنع الاسم من الصرف لعلة واحدة. والأمر الثاني مما يمنع الاسم لعلة واحدة أن يكون الاسم مقطوما بألف التأنيس، مقصورة كانت أو ممدودة. مقصورة كانت أو ممدودة. مثل صحراء. الألف هنا ألف التأنيث ممدودة. سيقول قائل كيف يكون ألف التأنيث؟ وجدنا همزة في آخره. قال لك يقول لك النهار رضي الله عنهم بأن الصحراء هذا أصله صحراء صحراء صحراء. فزادوا ألفا زادوا ألفا. إذا يعتقد ساكنا لأن الألف ساكنا والألف الأخرى ساكنا. هل نحذف الأولى؟ لا لأنها لمد الصوت. هل نحذف الثانية؟ لا لأنها للتأنيث. لأنها للتأنيث. أنا ظننت بأنني تركت هذا في البيت. لأنها للتأنيث. إذن ماذا يحدث؟ ما الذي يحدث الآن؟ لا يمكن أن نحذف أحد الحرفين. والألف لا تحرك وهي ألف. إذا أردت أن تحرك الألف تخرج الألف عن طبيعتها ويمن إلى حرف آخر. وأقرب الحروف إلى الألف الهمزة. إذا الألف هذه سنقلبها همزة. إذا تصبح الآن صحراء. إذا الهمزة هذه ألف. ولذلك نقول ألف التأنيس ألف التأنيس الممدودة. الممدودة لأنها مسبوقة بحرف مد. هي ألف ألف التأنيس الممدودة. يعني كم لها حرف مد. فهمتم هذا جيدا؟ لأنها تستغل من المصطلح. تقول ألف التأنيس وأنا نناقل هنا همزة. هذا ممنوع من الصرف لعلة واحدة وجود ألف التأنيث الممدودة. كل مثل ذلك في حمراء. كل مثل ذلك في سوداء في بيضاء في خضراء. في أي شيء؟ في سمراء في صفراء وهكذا. على أول هذه كلها هكذا. فهمت هذا؟ كل هذا يكون ممنوعا من الصرف لعلة واحدة. أو يكون ممنوعا من الصرف لوجود ألف التأنيث المقصورة. مثل ذكرى. رأيت ذكرى. تعرف ما معنى ذكرى؟ تذكر. في قولي من القيس نقول هذا لكن كيف لبك من ذكرى؟ رأيت من ذكرى. من ذكرى حبيبي. هذا واضح. إذا ذكرى ممنوع من الصرف. تقول هذه ذكرى. لا تقول هذه ذكرى. تقول هذه ذكرى ممنوع من الصرف. عقدنا ذكرى. ذكرى مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تفهمون هذا؟ إذا ذكرى ممنوع من الصرف. كذلك سنة. لكل ما كان مكتوما بألف التأنيث المقصورة. هنا ألف ألف التأنيث المقصورة. هذا واضح جدا. ولكن ألف التأنيث الممدودة إشكال لأنها تجي همزة. إذا بينا لكم السبب في ذلك لأن همزة هذه هي في الأصل ألف. هي منقلبة للألف. هنا يمنع الاسم لعلة واحدة. إذا متى ما يمنع الاسم من الصرف لعلة واحدة؟ إذا كان الاسم على صيغة منتهى الجموع أو كان مكتوبا بألف التأنيث الممدودة أو المقصورة. وقد يمنع الاسم من الصرف لعلتين يعني للسببين. يعني ليس سببا واحدا وإنما سببها. ودائما ستجد بأن أهل السببين العالمية، يعني أهل السببين العالمية دائما أهل السببين العالمية أو الوصفية، يعني يقول ممنوع من الصرف إذا كان هناك علتان، سنقول ممنوع من الصرف للوصفية وشيء آخر، أو ممنوع من الصرف للعالمية ثم نصف شيء آخر. ما معنى العالمية؟ كونه عالما. ما معنى الوصفية؟ كونه وصفا. ما معنى أن يكون وصفا؟ يعني أن يدل على شيء ومعنى فيه، ومعنى فيه. مثل إذا قلت جوعان يدل على شيء، على الشخص وعلى الجوع. إذا قلت عطشان يدل على الشخص وعلى العطش. ولكن إذا قلت زيد يدل على شيء، على الشخص فقط. ولكن هل يدل على معنى فيه؟ لا. زيد هذا مصدر زيادة. هل عندما نقول زيد نقصد عنده معنى زيادة؟ لا. فهمت هذا؟ الوصف دائما يدل على شيء وعلى معنى فيه. هذا واضح؟ إذا كان الاسم، إذا وجد في الاسم الوصفية ووجدت مع الوصفية زيادة الألف والنون، يكون هذا الاسم ممنوعا من الصرف لعلتين، إحداهما الوصية والأخرى زيادة الألف والنون. مثلا عطشان، تقول مررت بعطشان، جاءني عطشان، لا تقول جاءني عطشان أو مررت بعطشان، لا قل عثمان على علم، على علم ليس وصف، سيأتي بيانه. وماذا؟ جوعان. هذا وصف يدل في وصفية وفيه زيادة الألف والنون، لأنه يدل على الشخص ويدل على الجوع. أنت بك الجوع الآن المصائبون شبعان وهكذا، يدل على الشخص ويدل على شبع. فإذا يدل على شيء ويدل على معنى فيه، على معنى الوصفية. العلة الأخرى زيادة الألف والنون، لأنك عندما تقول عطشان هو من ماذا؟ من العطش. في العطش ما هو الحرف الأخير؟ الشين. ولكن عطشان وجدنا ألف ووجدنا النون بعد الشين، إذا هناك زيادة. جوعان هو من الجوع، إذا الحرف الأخير الأصل الأخير هو العين، ولكن بعد العين وجدنا ألفا ونونا. هذا واضح؟ إذا قلت مررت بعطشانة، تقول مررت فعل وفاعل والباء حرف جر، وعطشان مجرور بالباء وعلامة جره الفتح نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. لا تسقط هنا. والمانع له من الصرف الوصفية وزيادة الألف والنون. هذا واضح؟ الوصفية فقط لا تمنع الكلمة من الصرف. إذا كنت كاتب، هذا وصف أو ليس وصفا؟ يدل على الشخص ويدل على الكتابة، بل هذا ممنوع من الصرف؟ لا. إذن لابد من مع الوصية من وجود علة أخرى. هذا واضح؟ العلة الأخرى التي تنضاف إلى الوصية ليمتنع اللفظ من الصرف هي وزن الفعل. وزن الفعل يعني أن يوجد في اللفظ الوصية ويوجد هذا اللفظ على وزن الفعل، على وزن الفعل. مثل أحمر، مثل أسود، مثل حتى لا تميل بيدي يزيد يا أبا علا أنت أمر يا أمر يقول يزيد وماذا أسود أخضر أبيض أحمر وحكذا أفضل لا نعم أفضل وأعظم أحسن فحيوا بأحسن منها إذن أحمر هذا يدل على شيء على الوصفية يعني يدل على شيء ويدل على الحمرة في هذا الشيء أسود يدل على شيء ويدل على حم على على سواد فيه أفضل يدل على شيء ويدل على فضل فيه رأيت إذا فيه وصفية وهو أيضا على وزن الفعل لأن أحمر هو على وزن الفعل المضارع كما تقول أكتب أكتب انظر أكتب أحمر يتفكان في الحركات وفي السكنات إذا هو على وزن الفعل إذا سيبنى من الصرف إذا كنت مررت إذا كنت ضربت إذا كنت مررت برجل أفضل برجل أفضل من زيد كيف تقول هذا من حرف جر وأفضل مجرور بمن مررت برجل أفضل مررت برجل أفضل لا هذا سيكون صفة نأتي بمثال آخر يكون أوضح لكم تقول في قوله تعالى فحيوا بأحسن منها الباء حرف جر وأحسن مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسر لأنه ممنوع من الصرف والمانع له من الصرف الوصية وماذا؟ ووزن الفعل هذا واضح؟ العلة الأخيرة التي تنضرف إلى ماذا؟ إلى الوصية هي العدل العدل من عدل من عدل العدل يعني الميل عن شيء ما المقصود بالعدل هنا يعني هو تحويل اللفظ من صيغة إلى صيغة أخرى من صيغة إلى صيغة أخرى يعني كان عليك أن تأتي بالصيغة ولكن تركت هذه الصيغة إلى صيغة أخرى وهذا يوجد في الأعداد المكررة الآتية لوزن مفعل وفعال من واحد إلى عشرة تقول موحد تقول أحد تقول مثنى تقول ثنان تقول مثلث تقول ثلاث تقول مربع تقول رباع تقول مخمس تقول خماس تقول مسدس تقول سداس تقول مصدع تقول صباع تقول مثمن تقول ثمان تقول مدسع تقول تساع تقول معشر تقول عشر ما معنى ذلك اذا قلت جاءني الرجال مثنى ما معنى جاءني الرجال مثنى جاءني الرجال ليس اثنين جاءني الرجال اثنين يعني يدخل اثنان ثم يدخل اثنان ثم يدخل اثنان تقول جاءوني اثنين انت على اصل تقول هكذا على اصل ولكن تركت هذا اللفظ الى ماذا الى مثنى هذا ما يسمى بالعدل انت عدلت اللفظ الى لفظ اخر هذا ايضا ممنوع من الصرف لماذا للوصية والعدل وصية لأنه يدل على شيء ويدل على وصف فيه على العدد وعدل لأننا تركت الصيغة الأصلية إلى صيغة أخرى صلاة الليل مثنى ما معنى مثنى اثنين هذا تقوله من من من واحد إلى عشرة. تقول جاءني الرجال موحدة موحدة، لا تقول موحدا، تقول موحدة. آه ما معنى موحدة؟ واحدا واحدا. جاءني الرجال أحادا، ما معنى أحادا؟ واحدا واحدا. جاءني الرجال مثنى، آه ما معنى مثنى؟ اثنين اثنين. جاءني الرجال ثناء، ما معنى ثناء؟ اثنين اثنين. جاءني الرجال ثلاثة، أنا كذا حتى لا تظن بأنهم في مثنى مثنى فقط. فهمتم هذا؟ أنا أثق بذكائكم، أنتم أذكياء جدا، ظاهرة والله. رضي الله عنا وعنكم جميعا، وفتح الله علينا فتوح العارفين. إذن هذا ما يتعلق بمذهب الوصفية، والعلل المنضافة إليها. نأتي على العالمية، يكون الاسم ممنوع من الصرف للعالمية، وشيء آخر لابد للعالمية والزيادة الألف والنون، أنه علم وزيد في آخره ألف والنون. اسم ماذا؟ عثمان، رضي الله عن سيدنا عثمان. عثمان رأيت وممنوع من الصرف للعالمية والزيادة الألف والنون، لأن أصله اسم ينتهي من الميم، لكن زيد في آخره ألفا والنون. وكذلك وماذا؟ عمران، من عمر، إذا على حرف الأخير هو الراء، غطفان. وكذلك الشيطان إذا كان من ماذا؟ من شاقة، إذا الألف والنون زائدة. وإذا كان من شطنة، إذا النون أصلية لا يكون ممنوع من الصرف. حسان إذا كان من الحس لا يكون ممنوع من الصرف، لأن النون تكون أصلية. وإذا كان من الحس، إذا النون زائدة، إذا يكون ممنوع من الصرف. فهمت ما هذا؟ إذا قلت الآن رضي الله عن عثمان، كيف تغرب هذا؟ عن حرف جر، وعثمان مجرور بعن أو علامة جره نيابة لأنه ممنوع، والمانع من الصرف العالمية المانع. إذا العالمية فقط لا تمنع الاسم من الصرف، وإذا كان زيد ممنوع من الصرف وهو علم. وكذلك العالمية ووزن الفعل، إذا هو علم وفيه وزن الفعل، مثل أحمد. تقول مررت بأحمد، هذا ممنوع من الصرف. ما المانع من الصرف؟ العالمية ووزن الفعل، لأن أحمد هذا وزن الفعل. على وزن لا لا، إذا قلت أحمد الله وزن مضارع ابن مالك، قال محمد هو ابن مالك أحمد، رأيت أحمد هذا مضارع، مضارع. إذا أحمد هذا علم وجاء على وزن الفعل، إذا هو ممنوع من الصرف. ضرب، لو سميت رجلا ضرب ماذا تقول؟ مررت بضرب، لأنه على وزن الفعل، لأن فعل هذا هو خاص بالفعل المجهول، هذا واضح. وكذلك العالمية والتركيب، وعلمناها وهو ابن المركب، مثل بعلبك، بعلبك ومن بعل وبك، الكلمتان ركبتا فامتزجتا فصارتا كلمة واحدة. إذن صارت الآن ممنوعة من الصرف، تقول حصلت بعلبك، رأيت بعلبك، مررت ببعلبك، ببعلبك، الباء حرف جر وبعلبك مجرور بالباء وعلامه جره الفتحه نيابه عن الكسره لانه ممنوع من الصرف والمنع من الصرف العلميه والتبكير ويمنع من الصرف للعلميه والعدل يعني انه عدل به عن صيغه الى صيغه اخرى تقول رضي الله عن سيدنا عمر عمر انا ممنوع من الصرف وكذلك كل عالم كان على وزن فعل هو معدول عن اي شيء عن عامر الاصل كان يقال عامر فتركوا عامر الى ماذا الى عمر اذا الممنوع اذا قلت رضي الله عن عمر عن عرف جر عمر مجرور بعلم وعلمت جره الفتحه نيابه عن الكسره لانه ممنوع من الصرف والمانع من الصرف العالميه والعدل يمنع الاسم من الصرف للعلمية وماذا للعلمية وشيء للعلمية والعجمة للعلمية والعجمة عندي للعلمية والعجمة للعلمية والعجمة يعني أن يكون عالما وأن يكون أعجميا تقول صلى الله على إبراهيم على إبراهيم على حرف جر وإبراهيم مجرور بعلى وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف والمانع ممنوع من الصرف العلمية والعجم هذا واضح ولكن نستثني هنا من من من الاسم الاعجمي الذي جاء ثلاثيا وكان ساكن الوسط هذا يصرف هذا يجوز صرفه ويجوز منعه من الصرف والاحسن هو صرفه مثل نوح مثل لوط مثل هود أتى في نونس إلى الآن وزال في جاكرتا إذا شرحت غربة إذا غربت شرحت مسكوك فهمي كل اسمه على مسمى فتح الله علينا فتح الله علينا فتوح العارفين تقول ماذا صلى الله على نوح صلى الله على لوط صلى الله على هود عجمي نعم ولكن ثلاثي ساكن الوسط هذا واضح وكذلك يمنع الاسم من الصرف للعلمية والتعنيس اذا كان الاسم العرب هذا مكتوبا بتاء التانيث فهو يمنى من الصرف قولا واحدا لكن مكتوبا بتاء التانيث سواء كان هذا الاسم للمذكر او كان للانثى تقول رضي الله عن سيدنا طلحه وعن سيدنا حمزه طلحه ممنوع من الصرف للعلميه نعم وللتانيث ولكن تاء التانيث رضي الله عن سيدتنا فاطمة رضي الله عن أم المؤمنين عائشة هذا كل ذلك ممنوع من الصرف للعلمية وتاء التأنيث وجد تاء التأنيث على ذلك إذا هذا يمنع من الصرف حولا واحدا ولكن إن لم نجد في آخره تاء التأنيث ننظر إذا كان هذا الاسم رباعيا فزائيا رباعيا فزائلا يمنى من الصرف ايضا قولا واحدا مثل زينب رضي الله عن سيدتنا زينب هذا يمنى من الصرف قولا واحدا اما اذا كان ثلاثيا وكان ساكن الوسط وكان عربيا فانه يجوز فيه وجهان الصرف وعدم الصرف مثل هند يجوز أن تقول مررت بهند ويجوز أن تقول مررت بهند. فإذا قلت مررت بهند لواحد سأقول سبحان الله غريب جدا ويلحن يلحن هذا لحن هذا كسر الآن الجهل المركب يستمع إليك هكذا أنت عكيت بما ليس عنده فهو جالس هكذا يقول الشيخ أخطأ كذا ينبغي أن يقول هكذا ويستمر على هكذا فإذا هذا لأنك لم تأتي بما عنده هذا خير ما في الأزهر الأزهر يقدم لك جميع الأقوال حتى القول الشاذ حتى القول الشاذ ويذكر لك أدلة هؤلاء يعني ثم يناقش كل هذا بأدب بأدب لا يقول لا فلان أصلا سمينا بأدب كي لا يشرب الخمر لا ما أدلته ينظرون إلى القول ولا ينظرون إلى القارئ أما في المناهج المنحرفة يقدم للطالب قولا واحدا يقدم للطالب قول واحد في المناهج المنحرفة يقدمون للطالب قولا واحدا فهو لا يرى إلا هذا القول فإذا سمع غيره كان أن يقتل من يقول بذلك هذا مرحى من الدين هذا مبتدع هذا فاسق أقرب الألفاظ إلى أقلامهم وإلى ألسنتهم هي هذه الألفاظ فإن هذا إذا اضطر إلى أن يذكر القول الآخر يذكر القائل قبل أن يذكر القول الرجل أصلا وصوفي الرجل أصلا هو هكذا وهكذا سوى يعتر بقول هذا ثم القول أيضا قد يؤتى به على غير وجهه يحرفه على الطريقة التي يستطيع بها أن يجيب عن ماذا أن يرد عليه هو يأتي بالقول هكذا ليس كما هو ثابت في نصوص القول مثلا قد يقول هؤلاء ينفون لله الصفات ينفون لله الصفات وهذا لا يوجد أبدا لا يوجد أبدا هؤلاء جعلوا صفات الله في الصفات المحدودة فقط نفوا عنه صفات كثيرة وهذا ليس موجودا في كتب أهل السنة أبدا نصف الله بكل كمال وننزيه من كل نقص ثم بعد ذلك يحددون بعض الأشياء من باب الدرس أو من باب أنها أمهات ولكن لا يقولون أنها هي فقط فهمت هذا؟ فتح الله علينا وعليكم فتوح العارفين آمين إذا بهذا نكون قد انتهينا من هذا الآن من الممنوع من الصرف نحتق ونتبرك ونتقرب إلى الله بقراءة نصوص ابن عاج الروم الولي العارف بالله نور الله ضريحه ونفعنا الله بعلومه وفتح الله علينا فتوح العارفين آمين وتقبل الله منا جميعا يقول الشيخ باب معرفة علامات الإعراب وقلنا بأن أصل العنوان باب معرفة علامات أقسام الإعراب لأنه في هذا الباب سيتحدث عن العلامات التي بها تعرف أقسام الإعراب كل قسم من أقسام الإعراب له علامات وهذه العلامات تنقسم إلى قسمين إلى علامات أصلية وإلى علامات فرعية العلامات الأصلية هي العلامات التي هي الغالبة هي الراجحة هي التي ينبغي أن يؤتى بها العلامات الفرعية هي العلامات التي جيء بها في مقام العلامات الأصلية يقول الشيخ للرفع أربع علامات الضمة والواو والألف والنون فأما ضمته فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد وجمع تأثير وجمع مؤنث السالم، وفي الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين: في جمع المذكر السالم، وفي الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وهبوك وفوك وذماك. وأما الألف فتكون علامة للرفع في تسمية الأسماء خاصة. وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تسمية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. فتجد هنا بأنه يتحدث عن علامات أقسام، عن علامات عن علامات الرفع، عن علامات الرفع، ويتحدث أيضا عن المواضع التي توجد فيها هذه العلامات، العلامات الأصلية والعلامات الفرعية. تحدث عنها لأي شيء؟ للرفع. يقول للرفع أو ماذا؟ للرفع أو فللرفع؟ نعم للرفع. إذن للرفع، الرفع تغيير مخصوص، أليس كذلك؟ إذن هو شيء معنوي. إذن كيف نعلم بأن هناك رفعا؟ هناك علامات، هذه العلامات إما أصلية وإما فرعية. وهذه العلامات أين توجد؟ ما مظانها؟ ما هي المواضع التي توجد فيها؟ ذكر هذه المواضع. ما صنعه في الرفع وهو من أنواع الإعراب سيصنع مثله في النصب، ويصنع مثل ذلك أيضا في الخفض، وكذلك في الجزم. ترتيب جميل جدا، ولذلك هذا الكتاب تستطيع أن تحفظه في مجلس واحد. ذهن وقال عقلية، يعني تعرف كيف ترتب الأمور. انظر إلى منذ بداية الكتاب إلى حيث نحن الآن، تجد خيطا يربط بين الأفكار. هو لا يخرج من شيء إلى إلى غيره طفرة، بل إنما ينتهي من هذا. أنت إذا كنت ذكيا تدرك ما الذي ينبغي أن يأتي الآن، أليس كذلك؟ إنما عرف لك الكلام قبل أن تفتح الكتاب، أنت تعلم أنه يبدأ بالكلام أصلا، لأن الكلام هو موضوع علم النحو. فهمت هذا؟ بعد أن عرف لك الكلام خرج إلى أي شيء؟ إلى أجزاء الكلام، لأنه قال المركب في تعريف الكلام. إذن المركب أوحى إلى ماذا؟ إلى الأجزاء. وبعد أن أتى بالأجزاء يعني هذا ماذا؟ أنتج الحديث عن علامات كل جزء، كل جزء. ثم هذه الأجزاء إنما تتمركز في تركيب إما معربة وإما مبنية، هذا فتح باب الإعراب. وإنما عرف الإعراب هذا فتح أقسام باب أنواع الإعراب، هذا فتح باب علامات أقسام الإعراب. وهكذا الكتاب إلى خاتمته تجد خيطا متينا يربط بين مسائله. علمه من علم، وجهله من جهل. ليست العبرة أن تدرس 40 متن أبدا، وإنما العبرة أن تفهم ما تعلمته وبفهمك إياه تأتي البركة. ليس أن تحفظ من متن إلى متن إلى متن إلى متن تقول درست 70 متنا. أين النتيجة؟ الرجل لا يعرف لا يعرف الفاعل من المفعول به، ولا المبتدأ من الخبر. يدخل الشعبان في رمضان ولا يبالي، يصبغ نفسه بين الحركات والسكنات، لأن العلم عنده هو أن أختم 70 كتابا، ليس أن أتقن. الإتقان هذا بالتكرار، بأن تسمع كثيرا. فهمتم هذا؟ فتح الله علي وعليكم فتوح العارفين. يقول الشيخ للرفع أربع علامات، يعني أن الكلمة إذا كانت مرفوعة، إذا كانت مرفوعة وترفع الكلمة إذا كانت الكلمة فاعلا، أو نائب فاعل أو مبتدا أو خبرا أو اسما لكان أو خبرا لإن أو تابعا لمرفوع. إذا كان يقول الشيخ إذا اللفظ إذا كان مرفوعا أو الكلمة إذا كانت مرفوعة فإنه يستدل على رفعها بأربع علامات، بالرفع أربع علامات. ماذا؟ ماذا قال؟ الضمة هي العلامة الأصلية، أما الواو والألف والنون فعلامات فرعية. إذا ذكر الآن علامات الكسم الأول أو النوع الأول من أنواع الإعراب، فهموا هذا؟ إذا باب معرفة علامات أقسام الإعراب. ولكن هناك شيء آخر وهو ماذا؟ أنه سيتحدث عن مواضع هذه العلامات، ولكن العنوان لا يدل على هذا، ولكن أدخله فيه. فالضمة علامة أصلية، نعم علامة أصلية يا مولانا. وإذا توجد الضمة، متى تكون الضمة علامة على أن الكلمة مرفوعة في كلام العرب؟ يقول فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع، يعني في كلام العرب كله، نثره وشعره. إذا كانت الكلمة مرفوعة، إذا كانت الكلمة مرفوعة بالضمة، ستجد أن الضمة هذه لابد من أن تكون موجودة في موضع من المواضع الأربعة هذه. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع. في الاسم المفرد، وقد علمنا ما هو الاسم المفرد، أليس كذلك؟ إذا الاسم المفرد إذا كان إذا جاء في موضع رفع، إذا جاء في موضع رفع تكون علامة رفع ضمة. كل ما في الأمر أن الضمة قد تكون ظاهرة كما في قولك جاء زيد، وقد تكون مقدرة لتأثر كما في قولك جاء الفتى، وقد تكون مقدرة للثقل كما في قولك جاء القاضي، وقد تكون مقدرة بسبب كثرة المناسبة كما في قولك جاء غلامي. في الاسم المفرد وجمع التكسير، وجمع التكسير إما ظاهرة وإما مقدرة، يعني أن جمع أن الضمة تكون علامة على أن الكلمة مرفوعة إذا كانت الكلمة جمع تكسير. جمع التكسير لا يرفع بالواو أبدا ولا بالألف، وإنما بضم. الضمة هذه قد تكون ظاهرة، نعم، وقد تكون مقدرة، وإذا قدر قد تقدر لتعذر، وقد تقدر لثقل، وقد تقدر بسبب كثرة المناسبة. ظاهرة جاء رجال، مقدرة لتعذر مثل جاء السكارى. مثال يا مولى السكارى سكرة. جاء الكسالى، الكسالى أعاذنا الله من الكسل، هذا يدمر مستقبلك. الكسل هذا عدوك اللدود، عدوك ليس هذا الرجل الذي يحسدك ويسبك دائما، لا، هذا يفيدك جدا. الحاسد هذا يفيدك جدا، لأنك كلما رأيته استدت همة وحماسة، لأنك كلما فأتيت بخير هذا يقتله. فهمت هذا؟ هو يفيده، كأنك أنت الآن في الملعب وهو يشجعه من حيث لا يدري، ويظن بأنه يثبت همتك، ولكن في الحقيقة يشعل همتك. ولكن عدوك اللدود هو الكسل، أنت دائما في البيت يسحر الليل ولكنه لا يقع، لم يذهب ليلا، نعم، وماذا كان يفعل؟ جالس كذا ينظر هنا ينظر هنا، تارة يفتح المسلسلات، تارة كذا يلعب بير وهكذا، يخرج كذا ينظر هنا وهكذا. الليل كله فيها، والله لم يفتح كتابا، إذا اضطر إلى أن يفتح كتابا ينظر إلى الأنوار كذا ثم يتركه. خذ كتاب الآخر، ربما 70 كتابا في ليلة واحدة ولكن لم يقرأ صفحة. فهمت هذا؟ هذا هو الكسل. ومن الكسل كسل الخفي، وهو أن تنشغل بغير واجب الوقت، بغير واجب الوقت. مثلا أنت أتيت هنا إلى الأزهر الشريف لتتعلم العلوم الشرعية، أنت لم تأتي هنا لتتعلم الإنجليزية ولا الفرنسية، أنت لم تتعلم كل هذا، ولكن هذه تأتي في المرحلة الثانوية ليس في الأولى، لأنك كنت تستطيع أن تدرس هذا في بلدك. فهمت هذا؟ ولا تم تأتي هنا أيضا لتدرس الكمبيوتر في دورة في كذا وفي كذا، هذا مفيد جدا لابد منه، ولكن ليس ليس أنت لا تضعه في المقام الأول ثم تولي دورك العلوم الشرعية. تجد طلبة لا يحضر في المحاضرة الكلية ولا يحضر أيضا في الجامعة ولا في المضيفات، لا يتعلم شيئا من العلوم الشرعية، ولكنك تجده في كل مركز من مراكز الكمبيوتر أو مركز يبحث عن الشهادات الكلية، ولكن علوم الشرعية لا يعرف الفاعل من المفعول به، في الفقه لا يعرف شيئا من أحكام الطهارة. فهمت هذا؟ في أوقات الامتحانات لا يقرأ في المقرر، الناس منشغلون في المقرر، الرجل يقرأ في كتاب آخر. هذا كسل خفي، يعني ينشغل بغير واجب الوقت، ينشغل بواجب الوقت ثم بعد ذلك غير ذلك يأتي في الهامش. أنت إذا رجعت من بلد الأزهر الشريف إلى بلدك وسئلت في الفقه ولم تجب، وفي التفسير ولم تجب، في العربية ولم تجب، كان هذا عيبا عظيما، لأنك يعني أتيت من كعبة العلم، من أعظم جامعة إسلامية على وجه الأرض، رجعت صفر يدين. فإن هذا، ولكن لو رجعت وسئلت في الإنجليزية أو في ماذا، في قواعد في الفرنسية أو في ماذا، في الكمبيوتر ولم تجد، هل يعتبر هذا عيبا؟ لا، فأنت قمت بالواجب، ولكن ينبغي أن تدرس كل هذه الأشياء. افهموا جيدا، أنا لا ألحق أنت لا أدرس كل هذا، أنا أستطيع أن أخطب بالفرنسية، ولكن أقول لك ما الذي تقدمه؟ الأمر الآخر هذا يأتي ثانويا، يعني إذا كنت كان عندي وقت فراغ أقوم بهذا، ولكن لا أقوم بالعلوم الشرعية في وقت الفراغ، لا. أنت تنشغل دائما بالعلوم الشرعية ثم في أوقات الفراغ التسلية للنفس تنظر في غير ذلك. هذا مفهوم؟ فتح الله علي وعليكم فتوح العارفين. آمين. لابد من أن تعلم لماذا أتيت هنا. أنت لم تأتي هنا لتشرب من النيل أو لتلتقط الصور مع المشايخ. فهمت هذا؟ لا يرى شيئا إلا ويلتقط الصورة معه، ولكن لا يحضر في المجالس، وإذا هذا رأيته لا يذاكر، جالس هكذا وربما لا يعلم الكتاب الذي يشرح، وإذا سئل يقول أتبرك بمجلس. عجيب جدا، ما هذه البركة؟ أنت تعلم العلم يا مولانا، تعلم العلم. إذا الاسم يكون مرفوعا، إذا كان مرفوعا إما أن يكون مرفوعا بضمة، يعني تكون ضمة علامة على أن الكلمة مرفوعة، هذا إذا كان الاسم الضمة التي توجد في 4 مواضع، في الاسم المفرد وفي جمع تكسير، وفي جمع تكسير إما ظاهرة كما قولك جاء رجال، وإما مقدرة لتعذر كما في قولك جاء القسالة، وإما للثقل كما في قولك جاء القواضي جاءت الجواري، وإما بكسرة المناسبة كما في قولك جاء غلماني. وتكون الضمة علامة على أن الكلمة مرفوعة إذا في موضع ثالث. ما هذا الموضع؟ في جمع المؤنث السالم جاءت مسلمات. وقد تكون الضمة هذه مقدرة ولكنها تقدر بكسرة المناسبة، كما في قولك جاءت مسلماتي، جاءت بقراتي، ولكن لا تكون لتعذر أبدا ولا تكون للثقل، لأن جمع المؤنث السالم آخره تاء، ليس ألفا وليس ياء، ولكن يجوز أن تضيفه إلى ياء المتكلم فتقول مقدرة بكسرة المناسبة. وكذلك في الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، مثل يضرب، مثل يخشى، مثل يجري، إلا أن الضمة قد تكون ظاهرة كما في قولك يضرب، وإما أن تكون مقدرة لتأثر كما في قولك يخشى، وإما للثقل كما في قولك يجري يدعو. هذه هي المواضع العربة التي تكون الضمة فيها علامة على أن الكلمة مرفوعة في كلام العرب كله، نثره وشعره. هذه هي العلامة الأصلية التي يستدل بها على أن الكلمة مرفوعة. نأتي على العلامات الفرعية التي يستدل بها على أن الكلمة مرفوعة. بدأ الشيخ بماذا؟ بالواو. وأما الواو فتكون علامة للرفع، يعني الواو هذه تكون علامة على أن الكلمة مرفوعة في موضعين فقط في كلام العرب، في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة. إذا جاء شيء من ذلك في موضع رفع فإنه يرفع بالواو. جاء المسلمون، الواو هنا بمنزلة الضمة في قولك جاء مسلمون، في أن كل منهما علامة على الرفع. ولكن في العلامات الفرعية لابد أن تذكر شيئين. أنك إذا قلت الآن جاء، في العلامات الأصلية تقول جاء مسلم، تقول فاعل مرفوع بجاء وعلامة رفعه الضمة، انتهى. ولكن في العلامة الأصلية ستذكر شيئين بعد هذا، تقول جاء المسلمون، المسلمون فاعل مرفوع بجاء وعلامة رفعه الواو، تقول نيابة، لأنها ليست أصلية، نيابة عن ماذا؟ عن الضمة. ثم تقول أيضا لماذا كانت نيابة؟ نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم أو سالم كما سبق. تقول جاء أبوك، أبوك فاعل مرفوع بجاء وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، تقول نيابة أيضا. في العلامات الفرعية دائما تكون نيابة، ثم تذكر أيضا السبب لأنه من الأسماء الخمسة. وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة، في تثنية الأسماء خاصة. المقصود بالتثنية هنا مثنى، تثنية هذا مصدر أليس كذلك؟ أراد به الشيخ اسم المفعول، لأن التثنية هو ضم الاسم إلى مثله، ولكن الشيخ لا يقصد هذا، وإنما يقصد المثنى، يعني أن الألف تكون علامة على أن الكلمة مرفوعة في موضع فقط في كلام العرب في المثنى. تقول جاء رجلان، فرجلان فاعل مرفوع بجاء وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه. فهمتم هذا؟ وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة، يعني الضمير التي نخاطب بها الأنثى. تقول أتقتبين يا هند، أتكتبين يا هند؟ أنت تخاطبها. إذا كان إذا اتصل بآخر الفعل ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة فإنه يرفع بثبات النون. تقول الزيدان يكتبان. يكتبان فعل مضارع. الزيدان مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. الزيدان يكتبان. يكتبان فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم. ما علامة الرفع؟ ثبات النون. وإن شئت تقول ثبوت النون. يعني النون هنا بمنزلة الضمة في قولك يكتب، في أن كل منهما علامة على الرفع. فرق ما بينهما أن الضمة علامة أصلية، أما النون فعلامة فرعية. هذا واضح؟ والألف هذه ما خطبها؟ فاعل، ضمير متصل بارز مبني على السكون في محل رفع فاعل، وجملة يكتبان في محل رفع خبر كما سيأتي بيانه. إذن يكتبان، هل يكتبان هذا مثنى؟ ليس مثنى، هذا فعل وفاعل. هذه جملة. الألف يدل على اثنين، يدل على اثنين. أما الفعل فهو فعل، الفعل لا يثنى. هذا واضح. وماذا أيضا بهذا نقول قد انتهينا من علامات الرفع ومن مواضع هذه العلامات. يقول الشيخ بعد ذلك وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحصر النون. يعني أن الكلمة إذا كانت منصوبة بأن كانت بأن كانت مفعولا به أو ماذا، أو كانت مفعولا مطلقا أو حالا أو تمييزا أو مستثنى في بعض أحواله أو اسما إن أو خبرا لكان أو تابعا لمنصوب وما إلى ذلك، فإن علامة نصبه أو كان فعلا مصبوطا بماذا؟ بالنصب. يقول فإن علامات النصب خمس. يعني الكلمة إذا كانت منصوبة هناك خمس علامات يستدل بها على أن الكلمة منصوبة. ما هي العلامة الأولى؟ الفتحة، وهي علامة أصلية. ما صنعنا فيما سبق اسما مثله هنا والله نفس الشيء. الفتحة علامة أصلية. أين توجد؟ يعني متى تكون الفتحة علامة على أن الكلمة منصوبة في كلام العرب؟ يقول فأما الفتحة فتكون علامة لنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخر شيء. يعني في الاسم المفرد كقولك جاء زيد، والفتحة قد تكون ظاهرة كما في قولك جاء زيد، وقد تكون مقدرة للتعذر كما في قولها جاء الفتى، جاء الفتى، وقد تكون مقدرة في شيء رأيت الفتى النصب. أنا مثال إذا أتيت به أنا حمزة زيد نبي هنا كذا هذه متشابهات كذا. تقول رأيت زيدا، رأيت زيدا. والفتحة هنا ظاهرة، فتحة لو عليك يا شيخ. ورأيت الفتحة مقدرة هنا لتعذر أو مقدرة لكسرة المناسبة. رأيت غلامي، هذا واضح؟ وقت وماذا أيضا الفتحة تكون علامة على أن الكلمة منصوبة في موضع ثاني، ما هو؟ في جمع تفسير تقول رأيت رجال، رأيت العذارى، إما ظاهرة وإما مقدرة. رأيت غلماني. الموضع الأخير في الفعل المضارع ولكن بشرطين، إذا لم يتصل بآخر المضارع شيء وإذا دخل عليه ناصب، لأنه لا ينتصب إلا إذا دخل عليه ناصب، ولا تكون علامة النصب الفتحة إلا إذا لم يتصل بآخره شيء، مثل يضرب تقول لن يضرب، والفتحة هذه تكون ظاهرة كما في قولك لن يضرب، وقد تكون مقدرة كما في قولك لن يخشى. هذا مفهوم. وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة، نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك، يعني أن الألف تكون علامة على أن الكلمة منصوبة في موضع واحد، كما وجدناها علامة على أن الكلمة مرفوعة في موضع واحد فيما سبق، هنا أيضا في موضع واحد في الأسماء الخمسة، ولكن هنالك في المثنى تقول رأيت أباك، رأيت أخاك، يقول شيء وما أشبه ذلك، وما أشبه ذلك أن تقول رأيت حماك، رأيت زمان. هذا واضح. إذن في تقول رأيت أباك، رأيت فعل مفعول، وأباك مفعول به منصوب بفتحة مقدرة منصوب برأيت وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتح لأنه من أسماء الخمسة. وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع مؤنث سالم، تقول رأيت المسلمات، ظاهرة في قولك رأيت المسلمات، مقدرة كما في قولك رأيت بقرات، رأيت مسلمات. هذا واضح. وأما هي فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع، يعني في المثنى رأيت المسلمين، وفي الجمع رأيت المسلمين، في كل ذلك ياء. فرق ما بين الياءين أن الياء في المثنى ما قبله فتحة وبعده كسرة، أما الياء في الجمع فما قبله مقصور وما بعده مفتوح على العكس. والمقصود بالجمع هنا جمع مذكر سالم فقط، ليس جمع تقصير، لأن هذا حكمه مضى، يقصد هنا جمع المذكر السالم فقط، إذا أطلق مع التثنية فينصرف إلى جمع المذكر سالم، لأنه هو الذي يشبه المثنى في أن كل منهما يعرب بالحروف بواو والنون هنا، وفي المثنى بالألف والنون، في حالة النصب بالياء والنون. هذا واضح. وأما حص النون فيكون علامة للنصب في الأفعال التي في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون، يعني الأفعال الخمسة علمناها هي التي ترفع بثبات النون، إذا جاءت في موضع النصب تنصب، نعم تنصب، ما ولكن ما علامة النصب؟ حص النون. تقول لن يضرب، لم يضرب، لم يضرب، لم تضربوا، لم تضربي، هو في كل ذلك منصوب باللام، وعلامة نصبه في كل ذلك حص النون، يعني حص النون هنا علامة على النصب، كما أن الفتحة في قولك لن يضرب علامة على النصب، والالف والواو والياء في كل ذلك ضمير متصل بارز مبني على السكون في محل رفع الفاعل. واما الخفض وللخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتح. يعني أن الكلمة إذا كانت مخفوضة فإنه يستدل على خفضها بإحدى ثلاث علامات: علامة أصلية وعلامتان فرعيتان. أما العلامة الأصلية فهي الكسرة، وهذه الكسرة فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاث مواضع: في الاسم المفرد المنصرف، وجمع تكسير المنصرف، وجمع المؤنث السالم. يعني أن الاسم إذا كان اسما مفردا وكان منصرفا ليس ممنوعا من الصرف، يعني إذا كان ممنوعا من الصرف فإنه يوصل بماذا؟ بالفتحة. ولكن إذا كان اسما مفردا ومنصرفا يعني ليس ممنوعا من الصرف فإنه يخفض بماذا؟ بالكسرة. مثل مررت بزيد. وكذلك جمع التكسير إذا كان مصروفا ليس ممنوع من الصرف، لأنه إذا كان ممنوع من الصرف فإنه يخفض بالفتحة، أما إذا كان مصروفا فإنه يخفض بالكسرة. مررت برجال. وكذلك جمع المؤنث السالم، تقول مررت بمسلمات، الشيء لم يكن المنصرف في جمع المؤنث السالم لأنه دائما منصرف، وقد يمنع من الصرف، ولكن هذا الكلام فوق هذا المستوى. في الكتاب الثاني الذي سنشره بعد هذا سيكون أعلى مما نقول الآن. اسمعوا كده. العلم بالتدرج، تدرج. تخطو خطوة خطوة خطوة خطوة خطوة خطوة حتى تصل. فهمت هذا؟ إذا أردت أن تقفز ستسقط، وإذا سقطت لن تقوم بعد ذلك، أو سيصعب عليك القيام. لماذا؟ لأن المعلومات ستأخذها مغلوطة. أنت حقك أن تبدأ بالعلمية، أنت بدأت بالألفية، فهمت هذا؟ لن تفهم الألفية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. حتى لو شرح لك ابن مالك الألفية لن تفهمها أبدا. والله كل شيء بتدرج، كل شيء بتدرج. تبدأ قليلا قليلا قليلا. تفهم هذا؟ تبدأ تدرج قليلا قليلا. والعيب المشكلة في أكثر الطلبة في عدم التدرج. قد تجد طالب ذكيا جدا ولكن في العلم يسير على منهج منحرف. هو لا يبدأ، إذا أراد أن يبدأ بعلم لا يبدأ من أوله، يبدأ في وسطه أو في آخره، ولا يأخذ أحيانا لا يأخذ العلم لأنه يفهم للشيخ، ولكن يأخذ عنه لأنه مشهور. فهمت هذا؟ وإن كان هو لا يفهم. المهم أنا جلست إلى الشيخ فلان كذا، عندي إجازات وهكذا، ولكن هنا العلم شيء آخر. الشيخ هذا قد يكون علامة جدا، ولكن العلم الذي يقدمه الآن لا يفيدك أنت الآن في مستواك. اذهب إلى من يقدم لك مستواك. هل تفهمون قصدي؟ نعم. فإذا تدرجت في العلم تصل بسرعة، ربما في ثلاث سنوات تنتهي من النحو إذا وفقت. ولكن لم تبدأ بصراط لم تمشي إذا مشيت مكبا على وجهه فإنك لن تصل أبدا. تحتاج دائما كلما وجدت مجلسا تحمل، تستبقى كذا تحمل في المجلس، لا تفهم كتابا، لأنك بدأت من حيث انتهى الناس، هو يبدأ من حيث ينتهي الناس، رأيت؟ هذا لا يستقيم عرض أبدا. ابدأ من حيث بدأ الناس، والمقصود بالناس الناس، وزحمة الناس وبطن الناس ناس. وللخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة. فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاث مواضع: في الاسم، في الاسم المفرد المنصرف، وجمع التكسير المنصرف، وجمع المؤنث الثالث. وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع. يعني أن الياء تكون علامة على أن الكلمة مخفوضة في ثلاث مواضع فقط: في الأسماء الخمسة مرت بأبيك، في المثنى مرت بالرجلين، بالمسلمين، في جمع المذكر السالم مرت بالمسلمين. وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم، في الاسم الذي لا ينصرف، يعني في الممنوع من الصرف: مرت بأحمد. والجزم علامتان: السكون والحذف. يعني أن الكلمة إذا كانت مجزومة، وهذه الكلمة لابد أن تكون فعلا مضارعا، إذا كانت مجزومة فإن علامة الجزم إما السكون وإما الحذف. أما السكون فتكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. صحيح الآخر فقط؟ لا، صحيح الآخر إذا دخل عليه جازم، ولكن الشيء بما أنه قال هنالك إذا دخل عليه ناصب وعلم بأنك ستفهم هذا، لأنك طالب ذكي جدا، وأنت تعلم بأنه لا يجزم إلا إذا دخل عليه جازم. وحسب ما يعلم جائز، وحسب ما يعلم جائز. أهل العلم لا يذكرون كل شيء، أحيانا يسقطون عن بعض الأشياء لتصل أنت بنفسك إليها، لأنه إذا ذكر لك كل شيء ستكون طالبا بليدا، طالبا بليدا، لأنك ستكون كسولا، لا تفكر، لا تحاول أن تصل أن تصل إلى ما لم تسمع، إلى ما لم تسمع. أنت بهذا لن تفهم شيئا، لن تكون عالما، ستردد فقط ما سمعته، ولكن لن تضيف إلى تراث الإسلام شيئا. ولكن إذا كنت تفكر ستصل لما لم يصل إليه غيرك. أنا شرحت العجرمية، أنت أخذت العجرمية عني، إنما تكون شيخا ستحاول كذا أن تأتي بما لم أأتي به عني، وأن تأتي بشرح أفضل من شرحي أنا. فإن هذا لابد، هذا هو المطلوب منك. إن لم تأتي بهذا لابد من أن تأتي بما أتيت به، هذا أضعف الإيمان. إذا قصرت على هذا فأنت لا تفيد. فهمت هذا؟ لابد من أن يكون، أن يحاول الطالب أن يكون أفضل من شيء، والذين يأتون بعده يكونون أفضل منه، وهكذا يبقى العلم، يبقى العلم بين الناس. ربما الشيخ قدم لك بصورة لم يأخذها بهذه الصورة، وأخذ عن شيخ بصورة شيخ، وهذا لم يأخذه عن شيخه أيضا بتلك الصورة، وهكذا. هذا مفهوم؟ هذا واضح جدا. فتح الله علي وعليكم فتوح الحرفين، وبلغنا الله آمالنا، وجعلنا الله ناصرين لدينه. آمين آمين. أيوة، لا تسأل إلا إذا كان السؤال ضروريا، ولا تسأل فيما يأتي شبهه، لا ينبغي أن تسبق الأحداث، لأن الوقت الذي نحن فيه الآن وقت ضيق. ولكن ما أذكره الآن لابد من أن أذكره، لابد من أن أنصحكم أيضا في مجلس علم، هذا مطلوب. ذكاء وحرص واصطبار وبلوغ وإرشاد أستاذ وطول زمان، هذا واجب في الدرس. هذا ليس المعنى أن الوقت ممتد أمامي، لا، ولكن ضروري. فهمت هذا؟ فتح الباب عليه. أيوة، هل انتهينا من حديث عن الجسم؟ لا، لم ننتهي، الآن نبدأ في هذا. للجزم علامتان: السكون والحذف. أما السكون فتكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر، إلى الذي آخره حرف صحيح. ولكن هذا إذا دخل عليه جازم، تقول يضرب، تقول لم يضرب، ما علامة الجزم هنا؟ السكون. والعلامة الثانية الحصر. والحصر هذا يوجد في موضعين في الفعل المضارع المعتل الآخر، يعني إذا كان آخره حرف علة، مثل يخشى، يجري، يسمو. إذا أدخلت عليه جازمة ماذا تقول؟ لم يخشى، لم يدعو، لم يجري. وتقول في كل ذلك لم حرف نفي وجزم وقلب. ويخشى فعل مضارع مجزوم بلام، وعلامة جزمه حصر حرف العلة، والفتحة دليل عليها، يعني دليل على أن المحذوف ألف. لم يجري، لم حرف نفي وجزم وقلب. ويجري فعل مضارع مجزوم بلام، وعلامة جزمه حصر حرف العلة أو حصر الياء، والفتحة والكسرة دليل عليها، دليل على أن المحذوف ياء. لم يدعو، لم حرف نفي وجزم وقلب. ويدعو فعل مضارع مجزوم بلام، وعلامة جزمه حصر الواو، والضمة دليل عليها. إذا قلت الضمة، إذا قلت المحذوف واو أو ألف أو ياء، تقول وتنظر إلى الحركة قبلها، تقول دليل على المحذوف. ولكن إذا قلت وعلامة جزمه حصر حرف العلة، أنت لا تقول دليل عليها. فهمت هذا؟ الدليل أي شيء. ولكن إذا قلت الفتحة الألف، الألف تقول والفتحة دليل عليها، لأن الفتحة الألف لابد من أن يسبقها فتحة. إذا قلت الضمة الواو تقول الضمة دليل عليها. وتكون ويكون الحصر أيضا علامة للجزم في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات الضمة. إذا تقول لم يضرب، لم يضرب، لم تضرب، لم يضرب، لم تضرب، لم تضربي، كل ذلك مجزوم، وعلامة جزمه حص النون. هذا واضح. والألف والواو والنون في كل ذلك فاعل، ضمير متصل بارز مبني على سكون في محل رفع فاعل. هذا واضح. أجبت عن سؤالك؟ هل أجبت عن سؤالك؟ نعم، تفضل. في الجزم السكون. نعم، السكون علامة أصلية، أما الحصر علامة فرعية فتح الله عليه. انظر كده، ما يبدأ به شيء هو العلامة الأصلية دائما. للرفع أربع علامات، الضمة. للنصب خمس علامات، الفتح. للخفض ثلاث علامات، الكسر. للجزم علامتان، السكون. ما يبدأ به هو العلامة الأصلية. بعد أن شرح الشيخ هذا جاء بفصل، يقول فصل المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. هذا الفصل خرج من رحم الفصل السابق، الباب السابق. هذا الفصل لا يأتي شيء فيه بجديد، وإنما يرتب ما سبق، يلخصه. ما ستجده هنا سبقه ذلك. تفهمون هذا جيدا؟ يعني في الباب السابق أتحدث عن الضمة، أتحدث عن الواو، أتحدث وهكذا، ولكن لم يفرق بين الحروف وبين الحركات. هنا سيلخص، سيبين، سيجعل الحركات على حدة. ما يغرى بالحركات سيجعلها على حدة، وما يغرى بماذا؟ بالحروف سيجعلها على صعيد آخر. يقول فصل المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. هذا واضح؟ فأما فالذي يعرب بالحركات أربعة، أربعة أنواع. وفي بعض النسخ أربعة أشياء، ليس أربعة أنواع. الاسم المفرد هو جمع التكسير وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء. هذه الأربعة تورى بماذا؟ بالحركات. هو أخذها من ماذا؟ من ماذا؟ من الأبواب، من الباب السابق، ولكن رتبها هكذا بهذا الترتيب. ولكنها في الأبواب، في الباب السابق هي مبعثرة، ولكن الترتيب هنالك اقتضى ذلك، الترتيب هنالك اقتضى ذلك. ولكن هنا يريد أن ما يكون بالحركات يجعله على حدة. فهمت هذا؟ الاسم المفرد بالحركات. الاسم جمع تكسير بالحركة أيضا. جمع مؤنث سالم بالحركات. الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء بالحركات. يكون شيء وكلها ترفع بضم وتنصب بالفتح وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. يعني كل ذلك إذا جاء في موضع رح يرفع بضم لأنه بالحركات، وفي موضع النصب بالفتحة، في موضع الخف بكسرة، في موضع الجر بالسكون. هنا جاء سؤالان والشكل إنما قتل هذا كذا، جاء سؤالان مباشرة. يا مولانا يا ابن هجرون، أنت قلت هذا، أنت تقول كلها، كل هذا يرجع إلى أي شيء؟ أنت ذكرت قبل ذلك الاسم المفرد وجمع تكسير والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء وجمع مؤنث، كلها ترفع بضمة. نعم الاسم المفرد يرفع بضمة، وجاء زيد جمع تكسير بضمة، نعم جاء رجال، جمع مؤنث بضمة، نعم جاءت المسلمات. الاسم المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء بضمة، نعم يضرب، هذا مفهوم، وكلها ترفع بضمة وتنصب بالفتحة. الاسم المفرد بالفتحة، رأيت زيدا، جمع تكسير بالفتحة، رأيت رجالا، ولكن جمع مؤنث سالم بالكسرة. أنت لماذا قلت وكلها وتفرد بالكسرة؟ الفعل المضارع تكون كنت كلها، إذا لقى اسم مفرد جمع تكسير جمع مؤنث سالم والفعل المضارع. الفعل المضارع هذا لا يدخل عليه، لا يكون لا يدخل عليه الخفض، الخفض هذا للاسم فقط، وتجزم بالسكون، الاسم لا يكون مجزوما. إذا ورد هنا، ورد هنا سؤالان، سؤالان. السؤال الأول ما هو؟ أنه يقول تجزم، تجزم، هذا هو السؤال الأول، تجزم وكلها تجزم وكلها تغفل، وهذا لا يتحقق في ماذا؟ تجزم لا يتحقق في الاسم، تغفل لا يتحقق في الفعل، هذا هو السؤال الأول. إذا كيف يجيب عن هذا؟ ابن هجرون يقول أنت طالب ذكي جدا، ينبغي أن تفهم أن تجيب بنفسك، ارجع لنفسك، ارجع البصر كرتين في هذا النص، ينقلب لك البصر مجيبا. أنا لما أقول لك وكلها تغفض بالكسرة، أقصد ما يغفض منها، يغفض بالكسرة، وما يغفض هو جمع، هو اسم المفرد وجمع تكسير وجمع المؤنث السالم. أما الفعل فلا يغفض، إذا عندما أقول وتغفض بالكسرة أنا أصل ما وتغفض وتغفض بالكسرة ويغفض ما، يعني أن ما يغفض منها بالكسرة، هذا ما يغفض منها يغفض بالكسرة، وتجزم بالسكون، يعني ما يجزم منها يجزم بالسكون. فهمت ما هذا الآن؟ السؤال الثاني، أنت قلت كلها جمع الاسم، الاسم المفرد إذا كان ممنوعا من الصرف يغفض بالفتح، جمع مؤنث سالم ينصب بالكسرة، الفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره. الشيخ أجاب على هذا، يقول وخرج عن ذلك، وخرج عن ذلك الثلاثة أشياء، جمع المؤنث السالم، هذا ما السؤال الثاني، جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، والاسم ماذا قال؟ والاسم الذي لا ينصرف يغفض بالفتح، والفعل المضارع المؤتمر الآخر يجزم بحصي عام. هذا واضح؟ والذي يعرف بالحروف أربعة أنواع رباعيات، هكذا ما سبق أربع، وهنا أربع، ما هي؟ التثنية وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة. هذه الحروف وكل ذلك في الدرس السابق ولكن بترتيب آخر. ألحق الشبيه بالشبيه هنا. الأخ الأخ بالأخ. إذن فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض وتنصب وتخفض بالياء. ما المقصود بالتثنية؟ المفرد. وأما الأسماء الخمسة وأما جمع المذكر السالم فترفع فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء. وأما الأفعال الخمسة أول مرة وأما الأسماء الخمسة فترفع وتنصب بالألف وتخفض بالياء. وأما الأفعال الخمسة وهي يفعلان وتفعلان وتفعلون وتفعلين أول مرة يصره بها كده. أول مرة يأتي بها. فترفع بأي شيء؟ بالنون. وتنصب وتزم بحسب. هذا ما أردناه. نصلي العصر ثم نرجع إلى ابن آدم. فتح الله علي وعليكم فتوح العارفين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. كان مشتغلا؟